وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب التكبير أيام منى، باب التكبير أي مشروعية، باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب التكبير في أيام منى أو على مشروعية التكبير في أيام منى. المراد بأيام منى يوم العيد واليوم أيام الثلاثة بعده تسمى أيام التشريق، في هذه يشرع أن يستكثر الناس التكبير. وكان عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر هكذا علقه البخاري ووصله ابن المنذر الفاكي في أخبار مكة، يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون في قبته أي في خيمته، يكبر عمر رضي الله عنه في أيام خلافته فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق. وحتى ترتج منا تكبيرا، يعني من كثرة رفع الأصوات بالتكبير منا تتحرك ترتج بالتكبير لأجل اكثار الناس رفع الصوت بالتكبير فيها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان عمر هذا ووصله سعيد بن منصور، وهذا هو الذي وصله ابن منذر الفاكي في اخبار مكه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الايام اي ايام منى، وخلف الصلوات كذلك ايضا، وعلى فراشه وفي فسطاطه خيمته ومجلسه وممشاه، يعني لا يفتر عن التكبير في تلك الأيام، تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تكبر يوم النحر، يعني معناه ترفع تكبير صوتها بالتكبير. هذا لماذا؟ لأنه لا يسمع أو لا يعرف كونها مكبرة إلا إذا رفع صوتها. وكنا النساء يكبرن خلف أبانا بن عثمان، كان أميرا تلك الأيام، فلذلك يكبرن أيام الحج أيام أبانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وكان خلف عمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. هذا كله آثار توضح وتبين ما كان عليه السلف من التزامهم في التكبير عملا بقول الله سبحانه وتعالى لتكبروا الله على ما هداكم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم منتشر، وذلك هناك ما يقول وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفي اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على عقب الصلوات، وهذا هو المشهور في المذاهب، عقب الصلوات مكتوبة فقط، ومنهم من خص ذلك بمكتوبات من النوافل عقب الصلوات نوافلها ومكتوباتها، ومنهم من خص ذلك بمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، فلا يشرع النساء صوت أجنبي وما إلى ذلك، وبالجماعات دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصري دون القرية. هذه كلها أقوال منتشرة. فيريد البخاري رحمه الله تعالى بإرادة هذه المعلقات أو الآثار في أول الباب رد أو اختيار المذهب الذي يعمم الذي يعمل على موافقة ظاهر النص تقدر الله ما عين وقتا دون وقت أو أناسا دون أناس مسافر ولا مقيم وكذلك أن الرجال والنساء كلها عامة وقيل أو قال أو قال وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع لماذا؟ لأن عادته أنه إذا كانت مسألة خلافية هذه فقه البخاري في أبوابه عادته إذا كانت مسألة خلافية أن يترجم ثم بعد ذلك يأتي بالأخبار بالآثار التي يؤيدها هو من بين الاختلافات يذكر أحيانا أحد القولين مثلا أحد القولين إشارة إلى أن هذا مذهبه وأنه رجح هذا وهذا هو الظاهر هنا يعني يرى البخاري للرجال والنساء والمقيم والمسافر وجميع أوقات الصلوات ومكتوباتها ونوافلها وكذلك مجالس في الخيام وفي الممشى هذا هو الظاهر والآثار التي تذكر ذكرها تساعد والعلماء اختلاف أيضا في ابتداء وانتهاء فقيل من صبح يوم عرفة وقيل وهذا مذهب الحنفية وقيل من ظهري وقيل من عصري وقيل من صبح يوم النهر وقيل من ظهري وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النهر وقيل إلى عصره وقيل إلى ظهر ثاني وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق الحاصل وأصله ما ورد يعني الحاصل القول بأنه يقول هنا وقد رواه البهقي من أصحاب بن مسعود ولم يثبت ذلك شيء من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع وأصله ما ورد فيه عن الصحابة قول علي بن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيامنا آخر أيام التشريق يبدأ من صوم عرفة من صبح يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق بعد العصر يعني فهذا أقرب لما صح عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأما أحاديث مرفوعة في هذه الكيفيات وكذلك أيضا في صيغ التكبير هذا ما صح لدينا شيء وإنما هي آثار مروية وهنا يقول صاحب الفتح وأما صيغ التكبير فأصح ما ورد فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا هذا هو الذي صح يعني أثر عن سلمان وعن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر بن فريال في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد الشافعي زاد الله أكبر الله أكبر والله أكبر كبيرا ولله الحمد وقيل أكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وقيل أكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد جاء ذلك عن عمر وعن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق وقد أحدث في هذا الزمان زيادة بذلك لا أصل لها زمن حافظ بن حجر يقول ما عدا ذلك الذي سمعتموه ما ثبت من شيء والحاصل أنه لم يثبت في مع صح لدي من الرفوعات ما فيه إنما هي آثار منقولة والاقتصار على ما صح عن السلف أولى اقتصار وأما النقل مثلا فيتعين ذكر مخصوص بحيث أنه يكون مرتبا أو متبعا هذا مما لا ينبغي فكل ما ثبت عن السلف وعمل به وفي السنة المنتظر قال حدثنا أبو نعيم الفضل الدكي قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار هجرة قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان أي سائران من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكبيركم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه من شاء يلبي ولا أحد ينكر عليه لأنه سنة ويكبر مكبر فلا ينكر عليه يعني من شاء يكبر ومن شاء يهلل ومعلومنا أن التلبية هو أفضل الأذكار في تلك الأيام لكن التكبير أيضا مشروع فمن شاء زاده ومن شاء اقتصر على التلبية وأما التلبية فشيء متعين وفي السنة المتضح قال حدثنا محمد هذا الظاهر أنه يقال أنه البخاري لكن يعني بعضهم قال أنه محمد صاحب الفتح هنا محمد كذلك بعض النسخ عن أبي ذر وكذلك ريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منصب وسقط من رواية من شبوية ومن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني ووقع في رواية الأصلية عند بعض عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري فعلى هذا الواسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة وربما أرخل بينه وبين الواسطة أحيانا والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد. إذن محمد هنا الأولى أن نقول إنه البخاري، هذا الذي رجاه صاحب الفتح. قال الراوي عنه تقريبا هو فيربري المشهور برواية لهذا الجامع، هو الفيربري. إذن قال الفيربري كما هو أيضا مذكور في بعض الأسانيد، قال فيربري مثلا في كتاب العلم قال وقال وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري، قال وأخبرنا وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، فذكر حديثا. وكذلك في المواد الأخرى ذكر الفيربري. إذن هنا القائل حدثنا هو الفيربري. فيه الذهلي أيضا، قالوا أيضا الذهلي ذكروا ذلك، لكن الذي فرجعه صاحب الفتح هنا يقول والراجل سقوط واسطة بينهم وقع في عشية بعض النسخ لأبي ذر محمد، على شو أن يكون هو الذهلي والله أعلم. يعني لا هو الذي رجعه صاحب الفتح هنا. لماذا؟ لأنه كثيرا يروي عن حفص بن عن عمر بن حفص البخاري بدون واسطة كثيرا. إذن حمل على التكفير نقول إيه محمد هنا ليس غيره ولا الظهري ولا غيره، وإنما هو البخاري. والقائل حدثنا هو الفيربري، قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن الطلق النخعي أبو عمر العاصم عاصم بن سليمان الأحول البصري، عن حفصة بنت سيرين هي أخت محمد بن سيرين، عن أم عطية، أم عطية رضي الله عنها صحابية هي نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث رضي الله عنها، قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أي معشر النساء، حتى نخرج البكرة من خدرها، أي من محل خدرها، والخدر هو حجاب سترة في البيت يجعل للبكر إذا قاربت يعني أن تتزوج يجعل لها مكان مخصوص، مكان مخصوص ما عندهم هناك شقق ولا غرف كثير، وإنما في البيت نفسه يجعل لها حجاب كذا، فهذه تسمى مخدرة، من خدرها حتى تخرج، حتى نخرج الحيض، جمع حائض فعال، وفعل لفاعل وفاعلة، والصين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وثاني في المعاد لا من ندر، فعال حيض المرأة التي فيها عيد، فيكن خلف الناس الحيض، فيكبرن بتكبير ماذا محل الشاهد الباب، حتى الحيض يؤمرن أن يكبرنا مع الناس. إذن دل على أهمية أو كون التكبير يعني مهما. قال ويدعون بدعائهم، يدعون بدعاء المؤمنين، معناه يؤمنون إذا دعا الإمام، أو يؤمنون يدعون لأنفسهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، أي تكفيره للذنوب، لأن في ذلك اليوم تكفر سيئات، فلذلك إذا كانت في بيتها لا تنال هذا الأجر فيخرجونها، ولكنها تكون منعزلة عن الناس كما سئل. والشاهد للباب هو أن أمر التكبير يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشددا أو متأكدا، فينبغي عدم التساهل في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، أي باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة إلى الحربة. الحربة هذه سهم لها عديدة، وتلك ماذا فائدتها؟ تكون سترة للإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلأهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها وتحمل معه، هذا هو مراده يوم العيد. ولا يقال إن ذلك لا يحتاج إلى سترة، بل السترة متعينة حتى ولو خرجوا إلى الصحراء. لماذا؟ لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها. وفي السنة المنتظر قال حدثنا محمد بشار بندار أبو بكر بندار المعروف بندار العابدي الكوفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، هذا هو أحد الأربعة الذين أثنى عليهم قتيبة، فقال لم أرى مثل هؤلاء الأربعة، هذا أحدهم. والثاني من هو؟ مالك بن أنس. والثالث عباد بن عباد المهلك. الرابع الليث بن سعيد إمام أهل مصر. هؤلاء الأربعة أثنى عليهم قتيبة وقال لم أرى مثل هؤلاء الأربعة. قال حدثنا عبيد الله بن نافع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله ابن عمر ابن عبد الله بن عبد الله بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، هذا فقيه الطبقة الخامسة ثقة عنه ثبت عن نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، فهذا من ثقات من روى عن ابن عمر، وقال أصح الأسانيد هو، وقد اختلفوا في الترجيح بينه وبين سالم، فمنهم من رجح نافعا وهم الأكثرون، ومنهم من رجح سالما، ومنهم من لم يفرق بينهما، كلاهما ثقتان جبلان في الحفظ والإتقان. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الصحابي من الصحابي، الصحابي المعروف باتباع الأثر، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، روى 2630 حديثا، هذا هو ابن عمر. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصري، ما الأول هو محمد بشار وعبد الوهاب بصريان، ومن عداه الثلاثة مدنيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه أي أمامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي أي إليها، وهذا في إشارة إلى تأكد أمر السترة، اتخاذ السترة، واتخاذ السترة مما أهمل في عندنا أو في كثير عند كثير من الناس يتساهل به، يدخل الإنسان المسجد فيصلي هناك في الجدار الأخير ويلصق ظهره بالجدار، والمفروض يصلي هنا أو عند العمود أو عند أي سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر، أمر، والأمر للوجوب على الراجح، فاتخاذ السترة من واجبات الصلاة على من يقول إن الأمر عند الجمهور للوجوب إلا إذا صرفه صارف، ولا يوجد هنا صارف في اتخاذ السترة. وأما حديث صلي إلى غير جدار فسيأتينا، وأنه ليس المراد كما يفسر البخاري، ليس مراده ترك السترة، وإنما هو أن تلك السترة ليست الجدار. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصف باب حمل العنزة. العنزة هي عصا فيها زج حديدة، وهي أيضا أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، هو نفس الحديث السابق، نفس الباب السابق. قال وهنا أورد في حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح. ولا أعرض ذلك ما تقدم النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني، قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم أبو العباسي الدمشقي راوي عن الأوزاعي ثقة لكنه دلس لكنه أصرها، قال حدثنا أبو عمرو، أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي الإمام المعروف، قال أخبرني نافع مولى بن عمر الذي تقدم عن ابن عمر، هو الحديث السابق لكنه خالف بين الأسنادين. وقد سبق لنا أن المقاصد البخاري رحمه الله تعالى، البخاري يقول في بعض المواد سيأتينا في كتاب، وهنا وفيه حديث فلان، إلا أنه لا معادل، يعني معناه أن البخاري لا يكرر، وإن اشتهر بين الناس تكرار البخاري من كثير أكثر من مسلم، لكن لا، هو نفسه قال لا معادل، معنى ذلك أن البخاري هذه التكرارات كلها من أول الكتاب إلى آخره لمقاصد خاصة تخصها، إما من حيث الاستنباط، وإما من حيث اختلاف الأسانيد، وإما من حيث يعني اختصار والتطويل، وغير ذلك من المقاصد المهمة في هذا العلم، إما فقهيا وإما حديثيا، وإما فيها بيان اختلاف الأسانيد مثلا بالعنعنة والسماء، مثل هذه الأشياء كلها مقاصد للمحدثين، فلأي ذلك يكرر أحاديثا لا مجرد إعادة فقط، كما يقول صاحب الفتح إنه لا يوجد في البخاري مكرر إلا قليلا حديث أحاديث أو ما إلى ذلك، وما عدا ذلك كله لفائدة إما إسنادية وإما متنية. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، مصلى العيد، وكما سيأتينا أن المصلى أن الصلاة يكون في الصحراء سبق ولا يأتي. قال والعنزة بين يديه جملة حالية، والعنزة بين يديه، والحال أن العنزة هي العصا في رأسها زج حديدة تحمل وتنصب بمصلى بين يديه فأصلي إليها. والاستدلال واضح. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. خروج النساء والحيض إلى المصلى أي يوم العيد يخرجنا ليشاركنا في البركة. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري قال: أيوب السختياني أبو بكر أيوب بن أبي تميمة، أبو تميمة اسمه كيسان ثقة فقيه الطبقة الخامسة، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري من الطبقة الثالثة، عن أم عطية تقدم سبق لنا آنفا أنها نسيبة بنت الحارثة وبنت كعب أنها قالت رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، جمع عاتق هي التي عتقت من خدمة أهلها كونها قاربت الزواج. وذوات الخدور، وفي بعض النسخ ذوات الخدور وذوات الخدور بغير عطف، وهذا هو الأقرب لأن العواتق هي ذوات الخدور. وذوات الخدور عن أيوب معطوف على حماد بن زيد، يروي عن أيوب عن محمد، كذلك أيضا عن أيوب عن حفصة هذه أخت محمد بنت سيرين. حفصة بنت سيرين هي فقيهة ومحدثة، وتكون يعني من أصح الأسانيد أيضا إذا حصلت السند. عن أيوب عن حفصة بنحوه، أي بنحو رواية محمد عن أم عطية. وزاد في حديث حفصة، وزاد حماد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى، ويعتزلن الحيض المصلى. وهذا فيه استعمال اللغة المعروفة بلغة أكلوني براغيث، أكلوني براغيث. وإيش قال ابن مالك؟ وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. وجرد الفعل إذا ما أسند للجمع أو إيه؟ اثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. أكلوني براغيث. هنا يعتزلنا جاءت النون هنا، ثم بعدها الحيض المصلى مفعول. الحيض هذا بدل، إذا جعلناه بدلا مبتدئا مؤخرا لا يبعد، تكون من فصحى، لغة فصحى. وعلى ذلك حمل قول تعالى: وأسر نجوى الذين ظلموا، الذين وأسر نجوى وأسر النجوى أسر نجوى الذين ظلموا. هذه الذين ظلموا مبتدئ مؤخر، والجملة قبله خبر، هذا يعني لا يقال له قليل، وإنما يقال له كلمة إذا جعل الذين فاعلا بالفعل مع كون الحرف واوي حرفا. هذا هو اللغة القليلة الاستعمال، يسمونها لغة أكلم البراغي. وسماها ابن مالك بلغته: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال رحمه الله تعالى: والشاهد يعني والواضح، المطابقة واضحة. لماذا؟ لأن في الحديث خروج النساء والحيض إلى مصلى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب خروج الصبيان إلى مصلى. أيضا من لا يخاطب بالصلاة أو لا يؤمر به ينبغي يخرج كذلك أيضا، لأن البركة مطلوبة لكل أحد، كل أحد صغير أو كبير، رجال ونساء. ولذلك حتى المصلى يخرجون حتى الصبيان يخرجون. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس هذا من أفراد بخاري، بصري صدوق ربما وهم من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس. عبد الرحمن بن عابس كوفي بن ثقة من الرابعة، أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفطر أو أضحى. هذا هو الشاهد، لأن ابن عباس كان صبيا صغيرا، فلذلك قال مصنف استنبط منه مصنف خروج الصبيان إلى مصلى يوم فطر أو أضحى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب. هذا في رد على تغيير بعض الأمراء الذين كانوا غيروا السعدي السنة، فجعلوا الخطبة قبل الصلاة يعني لأجل غرضهم الخاص، وذلك أنهم كانوا يتكلمون بشأن علي رضي الله تعالى عنه في أتباعه. فالتابعون الصحابة الموجودين في ذلك العصر كانوا يكرهون ذلك، ففرارا من ذلك إذا انتهت الصلاة يخرجون كلهم. يخرجون معظمهم يخرج، فهؤلاء احتالوا على ذلك فقدموا الخطبة، لأنه إذا تقدمت الخطبة الصلاة مؤخرة ولا يذهب أحد حتى تصلى الصلاة ويقضون غرضهم بذلك. فابن عباس انكروا على ذلك، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل هذا، إنما فعل الخطبة بعد الصلاة دي. ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فوعظهن وذكرهن، الوعظ بما فيه يعني التخويف، والوعظ بقوله أريتكن أكثر أهل النار، تكفرن تكسرن اللعنة وتكفرن العشير، هذا هو الوعظ. وأما التذكير فبقوله تصدقنا، تصدقنا لماذا؟ ليكفر عنكن ما اقترفتن باللعن أو بكفران العشير، فهذا هو الوعظ وهذا هو التذكير. قال ماذا؟ فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، هذا هو التذكير، أمر بالصدقة من التذكير، من جملة التذكير. والشاهد من هنا أو المطابقة للباب قول ابن عباس رضي الله تعالى خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى. إذن ماذا؟ وهنا يقول ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن جرى مصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي ورده، فسيأتي بعد باب بلفظ ولولا مكان من الصغر ما شهدت، ولولا مكان ما شهدت من الصغر، يعني لما كان من أهل البيت، لأنه ولد العباس ولد عمه صلى الله عليه وسلم خرج معه، وأما أولاد الآخرين ما يخرج معه، معنى ذلك أنه كان صغيرا ومع ذلك خرج، فدل على مشروعية خروج الصبيان ومشاركتهم في بركة العيد. قال رحمه الله تعالى باب استقبال إمام الناس في خطبة العيد، استقبال إمام الناس في خطبة العيد. هنا قال الزين المنير ما حاصله أن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك، وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على منبر بخلاف العيد، فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة العيد. فأراد أن أبين أن الاستقبال سنة على كل حال، سواء الخطبة على المنبر أم لا، وكانت الخطبة للجمعة أم للعيدين، ففي كل حالة يسن أن يواجه الناس. وقد سبق لنا أن هذه المواجهة تدل على أنهم يتحلقون عند الخطبة، يعني يحيطون به حتى يواجههم وحتى يسمعوا كلامه، لأنه إذا كان بعيد مثلا، وخاصة إذا كان صوت الصف طويلا لا يبلغ إليه صوته صوت الخطيب، أما الآن فالحمد لله وسائل كثيرة يبلغ إلى بعيد. قال رحمه الله تعالى السند متصل حدثنا قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. أبو سعيد والخدري هذا طرف من حديث وصله مصنف بباب خروج إلى مصلى، وتقدم قول عشرة أبواب لفظي ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس، وفي رواية مسلم قام فأقبل على الناس، ومطابقة واضحة. والسند المتصل قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد بن الحارث، زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء، البراء بن عازب، براء بالتخفيف، البراء بن عازب من الحارث أبو الحارث، والصحابي المعروف رضي الله تعالى، صحابي من صحابي رضي الله تعالى عنهما، أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فهذا في دلالة على أن العيد يصلى، أن صلاة العيد تصلى في الصحراء ولا تصلى في المسجد، فصلى ركعتين. وقد تقدم هذا البحث وذكروا في ذلك علته، وقالوا إنما كان يخرج لماذا؟ لاجتماع لكثرة الناس في العيد ولا يسعهم المسجد، فمن شرع الخروج إلى الصحراء ليؤدي الغرض. فأما إذا كان مسجده كبير طويلا ويسع الناس كلهم قالوا لا حاجة إلى الخروج بذلك، قالوا إذا ضاق استحبوا وإذا لم يضيق لا حرج في عدم الخروج، لكن ظاهر من الصحابة كانوا يصلي في الصحراء. قال إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه، هذا هو محل الشاهد الباب. وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، أول العبادة التي نقيمها اليوم نبدأ بالصلاة ثم نرجع إلى البيت أو عن الصلاة فننحر، أي نسكنا أضحيتنا، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء، لأنه وقع قبل وقته، فكل عبادة وقعت في غير وقتها لا تعتبر عبادة. هذا اشترى شاة أو ناقة بفلوس بدراهمه ثم أخطأ في وقتها، قال هذا لحم ضائع بالنسبة للأضحية، أطعم أهلك، هذا ذبحته لأهلك وليس أضحية. لماذا؟ لأنك خالفت الوقت، وقته لا يدخل إلا بعد صلاة إمام للعيد. قال إني، فقال ماذا؟ رجل، فقام رجل هو أبو بردة بن نيار، هذا خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير مسل، فيعني ذبحت قبل الصلاة لأني رأيت أن اليوم يوم أكل، يوم تشتهى فيه اللحم لحوم، يشتهى فيه اللحم، فأحببت أن أسابق لأن عندي جيران محتاجين، فلو أخرت بعد الصلاة لسبقني واحد آخر يعني أو أناس وتصدق عليهم فيستغن عن صدقتي، فلأجل ذلك ذبحت قبل الصلاة حتى أطعم أهلي وكذلك جيراني. هكذا علله وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قال اذبحها، أي الجذعة، الجذعة هي ما تم لها ستة أشهر ودخلت إلى السابع، وهذه إذا كانت من الضأن تكون يعني مؤدية لغرض، وإذا كانت من المعز ربما لا تكون كذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بذلك لأن الأضحية تكون من السني، والسني ما مضى له، ما تم له السنة، وهذه ليست من ذلك، ومع ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك، أي ولن تجزي عن أحد بعدك كما صرح برواية أخرى. فهذا دليل على أن ما دون السني سني لا يجزئ بالعضية، لا بد أن يكون ثنيا، وأما إذا هو الثني ما له سنة ودخل في الثانية هذا بالنسبة للمعز والضأن، وفي البقر الثانية الثالثة، وفي الإبل في الخامسة، هذا هو الذي قاله الثني، ومع ذلك لا يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولن تجزئ عن أحد بعده. قال رحمه الله تعالى والمطابقة واضحة. باب العالم الذي بالمصلى، باب العالم الذي بالمصلى، العالم علامة مثلا خشبة وما إلى ذلك جعلوا علامة، فهذا بدليل على أنهم كانوا يعتنون بمثل هذا، لأن خارج المسجد هو صحراء ويحتاج إلى أن يجعلوا علامة ليعلمه الناس، فقالوا باب العالم الذي بالمصلى، ويكون من السنة إذا كان هناك مكان معد بذلك. وبالسند المتفق على حدثنا مسدد، المسرق على حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عابس، تقدم هذا، أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، ولولا مكاني من الصغر ما شهد في تقديم وتأخير، ولولا مكاني ما شهدته من الصغر، يعني لأي صغري ما يسعني أن أشهد مع النبي، ولما كنت مكاني عنده محترما أو مقدما لأنه ابن عمه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ماذا؟ حتى أتى العلم، وفي نسخة خرج حتى أتى العلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته أو من بيته حتى أتى العلم الذي عند دياري عند داري كثير من السلف. العلم هذا العلامة، ودار كثير من السلف ما جاءت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اتفق عن قال ان دار خالد ايش اسمه كثير من الصلب؟ المعنى ان هذا المكان كان مكان اقامه عيدين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي جعلوا له علامه خشبه ليعلم ذلك، او اذا لم يكن للامام ستره جعلوا ذلك ستره له، ثم ذلك ابتنى كثير من الصلب هذا دارا بذلك الموضع. وابن عباس حدث للسائل، هذا من السائل؟ عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس حينما حدثه الدار تلك موجودة، فقال له تعريف دار كثير من الصلب هناك كان محل صلاة العيد، وأما دار كثير من الصلب ليست موجودة في أيام صلى الله عليه وسلم بل كانت بعده، فلذلك نقول ماذا؟ المراد أن الدار الموجود الآن كان محل صلاة أداء صلاة العيد، والعلم الذي جنبه أو عنده قريب منه كان علامة لمصلى العيد. قال عند كعب فصلى عين صلى ثم خطب بعده ثم أتى النساء ومعه بلال. بلال المؤذن معروف وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فرأيتهن أي النساء يهوين أهواء. الإهواء بضم إيه؟ من أهواء يهوي ليس من هواء، بمعنى لأنه إذا قال هوى معناه سقط وهذا لا يناسب. إنما المراد إيش؟ يهوين ما في بيدهن، يمكن هناك إلى لا إيش اسمه لا إيش اسمه ثوب بلال، أي يملن ويشيرن إلى ذلك. فرأيت يهوين بأيديهن يقذفنه أي ما يتصدقن به في ثوب بلال. يعني معنى ذلك أن النساء مستجيبات، يا معشر النساء تصدقن. ففي نفس الوقت ليس في جيبهن أو عندهن دراهم ودنانير، وإنما عندها في أذنها قرط، وهنا خاتم، وكذلك الخلاقل وما إلى كلهن أخرجن ذلك وصرفنه أو بذلنه للصدقة. ففيه مبادرة النساء في ذلك الوقت في ذلك العصر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حضور الصحابيات. وفيه أيضا صدقة المرأة جواز أن تتصدق المرأة بمالها من غير استئذان زوجها، لأن صدقة صدقنا وفي نفس الوقت ألقينا ما عندهن من الزينة، ولم يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هل أذين لكن أزواجكن. إذن ماذا دل على أن المرأة لا أن تتصدق كيف شاءت ولا يمنعها. وأحاديثه لا تدل على ذلك، مثل حديث قصة بريرة شراء عائشة رضي الله عنها، وكذلك حفصة لما أعتقت جارية فقال النبي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان قال لو أعطتهن لأخوالك كان خيرا لك، حثها على أن بدلا من العتق لو تصدقت على قراباتك كان أحسن. إذن ما رد عليها. وأما حديثه لا تتصدق بغير إذن زوجها، هذا الحديث محمول على ما إذا كان فيه إضرار بالزوج، وذلك بأن يغضب لذلك، إن ذلك لا تستأذنه من حسن عشرة، حسن عشرة معاشرة، فإذا تصدقت بدون استئذانه يغضب والتقدر العيش بذلك. إذن هناك أرشدها أن تستأذن زوجها، أنا أفعل كذا وكذا، وأما بدون استئذان فلا. وهذه المسألة خارجة عن هذا، لأن الصحابيات يعلمنا أن أزواجهن يعني يرضون بذلك، ولذلك لا حجر في ذلك، ولا حجر في المرأة أن تتصدق من مالها أو بل من مال زوجها إذا علمت برضاه لها. إذا أنفقت المرأة بغيره من بيت زوجها بغير من مال زوجها بغير إذنه فلها نصف الأجر. قال رحمه الله تعالى وبلال ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبلال إلى بيته، أي بعد أن ذكرهن وعظهن وأمرهن الصدقة. إيش هو؟ ثم انطلق هو بلال. هذه مسألة قاعدة نحوية. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وماذا قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل الضمير مفصل أو فصل منه وبلا فصل يرد ده في النظم فاشيا وضعف واعتكد. هذا أن العطف على الضمير المتصل المرفوع يكون مثل العطف على الفعل نفسه، عطف الفاعل على الفعل، وهذا غير جائز. مثلا تقول جاء زيد، هل يجوز أن نقول جاء وزيد في هذا المعنى الأول؟ لا. فإذا العطف على الضمير المتصل، الضمير المتصل كجزء الفعل، فإذا عطفت ما بعده عليه فكأنك عطفت الفاعل على الفعل، وهذا غير جائز. ومن هنا جاء لابد أن يأتي بالفاصل حتى يبين لك أن هذا يعني معطوف عليه فاعل معطوف. وأبرز ما يفصل به ضمير منفصل، أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا هو السبب في ذلك. هذه قاعدة نحوية. قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. هناك استنبط المصنف من حديث ماضي العلم وقبله استقبال الناس، وقبله الحديث يستقبل يستنبط منه أحكاما كثيرة، ولذلك قال فقه الإمام البخاري في تراجمه. إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري اقرأ تراجمه يتبين لك ما هو مذهبه. فهذه الاستنباطات كلها تدل على أن هذه كالاستنباط كما نذكر مثلا بعد شرح الحديث فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى، الفائدة بدلا من ذلك البخاري ترجم، الفائدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يجعل كلها ترجمة، باب كذا باب كذا باب كذا، معناه أن هذه الواحدة تستنبط من هذه الأحكام. وبالتالي الأسانيد لو تأملتها من منذ أن بدأنا نكرر هذا الحديث كلها مختلفة، إما شيخه وإما شيخ وشيخ شيخه أو وأكثر من ذلك. فإذا هذه فائدة إسنادية ومتنية واستنباطية. وبالسند المتفق على حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر، هذا كثيرا ما يأتي إسحاق بن نصر منصوبا إلى جده، اليوم نسبه إلى أبيه إسحاق بن إبراهيم بن نصر، وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى صدوق من الحادية عشرة. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر بن نافع، أبو بكر الصنعاني الإمام المعروف ثقة مصنف لكنه تغير بآخرة. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد، مكي ثقة إمام فقيه لكنه كثير إرساله والتدريس من الطبقة السادسة. قال أخبرني عطاء ابن رباح ابن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم المكي ثقة فقيه جليل من الطبقة الثالثة، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي من الصحابي صحابي ابن صحابي ورضي الله تعالى عنهما، وهو أحد مكثرين السبعة، روى 1540 حديثا جابر بن عبد الله، وهو مات يقال أنه مات بعد 70، نيف بعد 70 74، وعمره 94 سنة. قال رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعته، قال عطاء سمعته أي جابرا رضي الله تعالى يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم والفطر فصلى، قام النبي صلى الله عليه وسلم قام على ما على قدميه، لماذا؟ لأنه كان يخطب بلا منبر في الصحراء. قال فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن أي يعني ذكرهن بالمواعظ والأوامر، وهو يتوكأ على يد بلال، أي والحال أنه جملة حالية، يتوكأ أي يتكئ على يد بلال يعتمد عليه، وبلال باسط ثوبه، لماذا؟ يلقي به النساء الصدقة، أي كي يلقي النساء على ثوب بلال الصدقة التي أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر هذه الصدقة هل هي زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقنا حينئذ، صدقة التطوع، لأن الصدقة بجميع أصنافها يعني تقي مصارع تقي النار من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أريتكن أكثر أهل النار، أريتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلت، فقالت امرأة يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان، هذا هو السبب الذي أدخلكم النار. قال تلقي فتخها يتصدقنا، تلقي فتخها ويلقينا، الفتخ كما سيأتي تفسيره الخواتم العظام كبير يعني كبير، وماذا ويلقينا غير ذلك من القرط والخلاخل. قلت أترى أي أتعلم هذا أو تظن هذا حقا على الإمام ذلك؟ يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهل على الأئمة الآن أن يذكروا النساء بمثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له النبي؟ فقال ماذا؟ قال نعم، قال ويذكرهن، قال إنه لحق عليهم أي على الأئمة أن يذكروا النساء، وما لهم لا يفعلونه، ولأي شيء تركوه، يعني ينكر على الأئمة الذين لا يفعلون مثل هذه السنة. قال ابن جريج هذا ليس حديثا مستقلا يرقم له، إنما هو السند الأول. قال ابن جريج السند الأول، وأخبرني حسن المسلم بن يناق المطي عن طاوس وأوس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة عيد الفطر، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، أي يجلس الرجال بيده، لماذا؟ لأنه يريد أن يشق صفوفا رجال حتى يصل إلى النساء، فقال لا تقوم اجلسوا، لأن عندي مهمة وهو تذكير النساء يجلسهن. فماذا بيجي ثم أقبل يشقهم أي شق الرجال صفوفهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات بايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك أنتن على ذلك أي على هذه الآية هذه مبايعة هذه الآية نصت يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف فبايعهن. فإذا أن يقرأ هذه الآية يقول أنتن على ذلك على ذلك رواية على ذلك أنتم قالت امرأة واحدة منهن لم يجيبوا غيرها نعم أجابت امرأة واحدة. وهذا فيه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وفيه أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يخالف مبايعته للرجال لأن في الرجال يضع يده على يده فيمسك بيده فيقول بايعني على هذا وبايع عليه. وأما النساء ففي الكلام فقط أما النساء ففي الكلام فقط يعني لا يمس يدهن عند المبايعة بل كلام فقط. وفي أيضا من الفوائد أن إجابة بعض الناس النساء أو الرجال وسكوت الآخرين يعتبر مبايعة أو رضا بذلك. امرأة واحدة أجابت فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهن على ذلك وبايعهن كلهن بإجابة تلك المرأة لأنهن كلهن سكتن عليه والرضا والسكوت على الشيء يعد رضا يعتبر رضا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رضا. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فإذا أمر واحدا من أصحابه أو من الصحابيات فيعم الأمة كلها ولا يشترط أن يأمر هذا وهذا وهذا بمفرده بل أمره للواحد كأمره للجماعة للأمة كلها إلا إذا جاء دليل يخص ذلك الواحد. وعلى سبيل المثال سبق لنا آنفا في حديث أبي بردة بن نيار فقال ولن تجزي عن أحد بعدك ضحي اذبحه ضحي به هذا الضحي أمر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ضحي لواحد معناه أما الجميع أن يضحوا. لكن هنا لما رأينا آخر الحديث بين لنا أن هذا الأمر لا يعم بل هو خاص. وكذلك في الجواب كما في هذه المرأة إيش هو فلما نفرغ وفيه إشعار بأن صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع مو منبر. الظاهر أن هذا له يفيد إيش أن صلى الله عليه وسلم ما عنده منبر في العيدين إنما يخطب على الأرض. لكن هذه الرواية تزيدنا على أنه إن كان قائما على قدميه لكن يعني يختار مكانا أرفع ليعم صوته كلهم وليروه وليشاهدوه كان على مكان مرتفع من الأرض نفسه ثم نزل معناه من ذلك المكان حتى يأتي إلى النساء نزل من ذلك وليس المراد نزل من المنبر. قال أنتن على ذلك أنتن مد هذه الصفات أنتن معنا. قال لا يدري حسن من هي من هو حسن حسن بن مسلم بن يناف شيخ ابن جريج من هي لا يعرف هذه المرأة. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم يقول لهم أحضروا هاتوا لكن فداء أبي وأمي لكن فداء ولا فداء فداء أبي وأمي لكن فداء مثل مؤخر لكن خبر مقدم أبي وأمي لكن فداء أبي وأمي أو نقول أبي وأمي فداء أبي وأمي مبتدا لكن متعلق بفداء وفداء خبر أبي وأمي فداء لكن يعني معناه يفديهن بذلك. وهذا من باب التشجيع باب التشجيع واستحسان أفعالهن افعل كذا فداء لك أبي وأمي معناه تشجيع له. قال فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال الخواتيم من عطف خاص عامي على خاص والفتخ لأن الفتخ من الخواتيم أيضا. قال عبد الرزاق صاحب الليل ابن جريج صاحب ماذا عبد الرزاق الراوي عن ابن جريج وهو عبد الرزاق الصنعاني الفتخ الخواتم العظام كانت في الجاهلية يستعملها النساء وهذا هو المعنى المقصود في هذا. قال رحمه الله تعالى زاد مسلم في روايته يا نبي الله فيه دلالة على اكتفاء في الجواب بنعم وتنزلها منزلة الإكرام. نعم تقوم مقام الإكرام، وأن جواب الوحيد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع إمكانه. أما إذا سكتوا خوفا وقال واحد نعم لا يكفي ذلك. وأما إذا كانوا باختيارهم أو باختيارهن فسكتنا يدل على الرضا، لأن الساكت عن الحق شيطان، هناك شيطان أخرس، هذا يقال شيطان متكلم، هذا يقال شيطان أخرس، فإذا سكت دل على رضا. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. أيضا مما يشرع للنساء في العيد لبس الجلباب، لماذا؟ لتغطي جسدها بذلك. لكن هل يتيسر الجلباب لكل النساء؟ يقول لا، لا يتيسر، بعض النساء لها وبعضها ليس، فلكن هذه التي ليس لها لا تعذر في التأخر عن الخروج يوم العيد للعيد. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، إذا لم يكن لها جلباب ماذا تفعل؟ قال تلبسها، يعني تلبسها صاحبتها، فدل على تأخر الخروج، بل أوجبه بعض أهل العلم، يعني صلى الله عليه وسلم أمر والأمر للوجوب، فقال يجب على النساء حتى على الحيض أن يخرجن للعيد، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر للوجوب، وكثيرنا يرون أن هذا مستحب وليس واجب. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد من ذكوان قال حدثنا أيوب السختيان عن حفصة بنت سيرين، عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، أي نمنعهن الخروج يوم العيد مشاركات للنساء. لماذا؟ لأنهن لسنا لا يحتاجن إلى ذلك ظن هذا. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، كانت أصل في ذلك اليوم في ذلك المكان، فأتيتها تقول حفصة، فحدثت تلك المرأة أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. 12 لغة في 2 لغة الحجاز، و2 لغة تميم، 12 غزوة، فماذا؟ فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت هذه الأخت: فكنا نقوم على المرضى، ما مهمة النساء في الجهاد؟ يقومنا على المرضى لخدمة المرضى، ونداوي الكلمة الجرحى، يعني نداوهن، وفيه مداواة النساء للرجال عند الضرورة عند الحاجة، يعني. وهذا قال العلماء كما بينوا في الشرع أنها تكون وراء حجاب، يعني ما تمس جسده، لكن هذا إذا لم تؤدي الضرورة، وأما إذا أدت الضرورة لمس جسده فلها ذلك إذا لم يجد من الرجال أطباء من الرجال، فهذا هو الجائز. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، على إحدانا نسخة، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني يرخص لها أن تتأخر من الخروج في العيد. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون المعنى أن لها جلابيب، أقل حاجة جلبابين، تلبس واحدة وتعير جارتها واحدة ثانية، أو المراد يشتركن إذا تضايقت الأمور، الجلباب واسع فتأتي هنا واحدة ثانية فتغطي يعني مع بعض. وكل لكن هذا يدل على شدة الأمر بخروج النساء لمشاركة الرجال في الذكر والدعوة، بركة رجاء بركة ذلك اليوم. قال: من جلبابها فليشهدن الخير، فليشهد النساء الخير ودعوة المؤمنين، لأن دعوة الجماعة، لأن دعوة الجماعة يعني مرجو قبول، بل ثبت في الحديث الصحيح عند في المستدرك للحاكم من حديث من هو ماذا قال: ما اجتمع قوم يعني فيدعو فدعا بعضهم وأمن البعض إلا استجيبوا بهذا، وصحه الحاكم وهو كما قال. فالحديث الجماعي، الدعاء الجماعي عند الحاجة، الاستسقاء وما إلى ذلك، يدعو بعضهم ويؤمن الآخرون، هذا من أسباب قبول الدعاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد: المرأة لو دعت في بيتها الله سبحانه سميع قريب مجيب، لكن قال تخرج بذلك اليوم لأن الجماعة، لأن يعني البركة مع الجماعة. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، أم عطية نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب، فسألتها: أسمعت بكذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، أي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية إلا قالت بأبي، أي أفديه بأبي. وفي رواية يقول بأبا. قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليخرج العواتق ذوات الخدور، أي اللاتي خدرن في البيت. أو قال: العواتق وذوات الخدور شك من الراوي، شك أيوب هو الشاك. والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، الحيض لكن يعتزلن المصلى. لماذا؟ لئلا يتسخ المكان بعيدهن، أو مجانبة لمكان المصليات، لأنها إذا جلست مع المصليات، المصليات تقوم، وهذه حائض، والتي تليها مصلية، والتي تليها حائض، إذن الصف اختل. فلأي ذلك قال: وليعتزلن لحالهن، يبتعدن ذلك. وحفظا عن توسيخ المكان أيضا، فقال: ليعتزلن، ويعتزل حيض مصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض هذا غريب، مش فائدة الحيض، ما تصلي، لماذا تعذر؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا، وتشهد كذا، وتشهد مزدلفة، وتشهد منى، أليس كذلك؟ إذن في العيد أيضا مثله. فإذا كانت تشهد هذه المواضع، المواقف التي يجتمع فيها المسلمون المؤمنون، فلها أن تشهد العيد أيضا، بل تؤمر بذلك ولا يسمح لها بالتأخر. قال رحمه الله تعالى: باب اعتزال الحيض المصلى، أي باب حديث الدال على مشروعية أو على الأمر باعتزاله. هناك باب ماذا؟ باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، استنبط منه مشروعية استحباب أو مشروعية إعارة الجلباب أو الاستعارة من صاحبتها حتى تشهد الجماعة العيد. وهنا اعتزال الحيض، هذا أيضا استنباط آخر، فائدة في نفس الحديث استنبط هذا الحكم. باب اعتزال الحيض المصلى، يعتزلن الحيض المصلى. وسنة المنتظر قال: حدثنا محمد بن مثنى موسى العنس، قال: حدثنا من أبي عدي محمد بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون أرطبان أبو عون البصري عن محمد وابن سيرين أنه قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور شك، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم. هذا محل الشاهد، هو فائدته ماذا؟ يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، هذا فقط. وأما الصلاة فلا، حتى إنهن يؤمرن باعتزال محل الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصغرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا نجاتنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.